نفس الكلام مع القرآن، لابد أن يكون الفاعل مؤثرا والمفعول به يعني المرسي قابلا لهذا التأثير. تمام؟ عشان كده سيد الوادي أو سيد الحي لما لدغ، لما الصحابي جه يرقيه ما قالوش ابعد عني أو تعال نجرب، كان متعلق بأي حاجة، هي دي يعني أي حاجة وما أعرفش القرآن ده إيه، لكن تعلق بأي شيء، فلذلك كان قلبه منفتحا بهذا الشفاء. فيقول ابن القيم أن الشفاء لابد له من تأثير وقابلين، وكذلك الدعاء فإنه من أقوى أسباب دفع المكروه. واحد حصلت له بلية عياذا بالله، بيدعي ويستمر في الدعاء، يقول لك بقى لنا 20 سنة بيدعي، مش كتير حاجة يعني، القدس بقى لها 70 سنة وبلاد المسلمين يعني منتهكة في جميع أعراض المسلمين، والمسلمين يعني في ظلم وظلم وغيرها، وكل رمضان اللهم عليك بالظالمين وعليك بالمعتدين وعليك بفلان وفلان وغيره، والامور تزداد سوءا، ما حد بدعي، فيبدا ضعيف الايمان يشك في الدواء. طب ما الدواء ده نفع مع غيرك، انت رحت الصيدليه جبت الدواء اللي الناس كلها بتجيبه بينفع معاهم، انت ما نفعش معاك، يبقى العيب منين؟ منك انت. ده دواء مجرد وعليه اسم مصطلح، يعني دواء ذا فاعلية قوية. الدعاء الرباني اللي هو الدواء الشفاء القرآن أو الدعاء الذي سوف يريده، ده مجرد عذرة 15 قرن فعله النبي وأصحابه والتابعون وأتباع التابعين والأئمة والصالحون، ويفعله أهل زماننا فينشطون من مصائبهم. إذا لابد من وجود هذا التأثير وهذه القدرة. فالدعاء في دفع المكروه وحصول المطلوب، ولكن قد يتخلف أثره عنه، إما لضعف القلب وعدم إقباله، وإما لأن القلب حصل به مانع. أنت عارف بصر الناس وده بيعرفها الخطباء، هو بيدعي صلاة الجمعة، خطبة الجمعة، يقصد باله من ايه اللي بيدعي قدامه، يلاقي ناس مستغرقة في الدعاء، هو بيدعو والناس بتؤمن، واحد يحس كده ان واحد ايه مشغول بالدعاء وبيؤمن وممكن يبكي وهو بيدعو ويؤمن، واحد تلاقيه قاعد بيبكي امين امين امين امين امين تمام، واحد ثاني تلاقيه يعني هو بيدعو حتى في الصلاة أو بعد الصلاة، إن الإنسان بيدعو بعد ما يخرج من التسبيحات بتاع الصلاة، يعني الواحد يقول دعاء كده لسه حوالي عامل كده وطلع الخرجة من المسجد، بعدين يروح عامل كده وإيه؟ ده عادي، أنت جاي، هو اتعود إن هو يرفع إيده يدعو، هو يقول إيه مش عارف إيه؟ بس اللهم صل وسلم وبارك بس. هذا لا ينفعه الدعاء، لأن هذا لم يتأدب بأدب الدعاء. إيه أداب الدعاء؟ نذكر بعضها إن شاء الله عز وجل. قال في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. ده أول سبيل وأول أدب من أدب الدعاء، هتدعو ربنا تبقى موقن أنه سيجيبك. كلما نقص يقينك كلما نقصت فرصة استجابة الدعاء. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. وفي الحديث: إن الله لا يقبل دعاء من قلب، وخلي بالك من كلمة قلب، لأن القلب هو المهم، ممكن أنا قدامك قاطع لكن قلبي بفكر في حاجة تانية، من قلب غافل ناهي. واحد هو الصلاة دعاء برضه، واحد يصلي ولا يرى أثرا من صلاته، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، بيصلي وبيخرج يعمل فحشاء ومنكر، وفي النهاية يقول يعني الناس بتصلي وتخرج الجوامع، اللي بيسرق واللي بيعتدي واللي بيقطع واللي بيسب واللي بيؤذي جاره واللي بيفعل كذا، هو أصلا ما خلصش يا جماعة، اصلا مخل في صلاته. ما الصلاة دي اصلا دعاء، الصلاة كلها على بعضها دعاء اصلا، فهو في دعائه غافل عن الصلاة. لو هو بيصلي لوحده مش هيعرف هو صلى كم ركعة، هيتلخبط. ولو الإمام غلط ممكن المسجد ده حاله ما يعرفش إن الإمام غلط، يطلع واحد المسجد بس يقول لا ده هو صح. ليه؟ لأن معظم الناس، وهذه بلية نسأل الله يعافينا جميعا منها، أصبحوا يفكرون في الدنيا إذا دخلوا بيوت الله عز وجل. مع إن البيوت يعني كان ممكن إن ربنا سبحانه وتعالى موجود في المساجد دي وجعل فيها الأرض مسجدا وطهورا، ممكن يصلي في أي مكان. لكن الإسلام ليه حط حدود وعمل مسجد ودير عشان خاطر يقول لك هنا وانت داخل ارمي الدنيا ورا، ما تدخلش الدنيا المسجد عشان خاطر ده محل السوق. انت عارف السوق؟ السوق ده اسوأ مكان على وجه الارض بعد الكنائس والمعابد والكلام بتاع الجماعه الكفر دول. لكن السوق اسوأ مكان فيه الكذب والغش والخداع والنظر الى النساء وأكل أموال الناس بالباطل وكل الذنوب في الأسواق. لذلك ورد في الأثر إن شر بقاع الأرض الأسواق وخير بقاع الأرض المساجد. يبقى المسجد عكس السوق، يبقى المفترض إحنا في المسجد ما يتقلبش سوق، يبقى متحلين جميعا بآداب المساجد. المهم أنه قال ولكن غفلة القلب عن الله تبطل قوته. معاك السلاح هو الدعاء، وحافظ الدعاء وحافظ الآيات، ويجي يدعي هو غافل فمش ماسك السلاح. ادي واحد يعني سلاح من أقوى وأنضى أسلحة الأرض وهو مش ماسك الجدر والسجين ولا بيعمل ايه، لن ينفعه. فنفس المسألة، الدعاء لابد أن يكون فيه يقين وتركيز في الدعاء. وفي الحديث أيضا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. الله عز وجل من أسمائه الطيب سبحانه وتعالى، والطيب هو الذي يخلو من جميع الأنجاز والأجزاء والأجناس، وهذا في معنى اسم الله القدوس يعني المنزه عن السوء تبارك وتعالى. ان الله طيب لا يقبل الا طيبا. اسمع الباقي، وان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين. الاوامر اللي جت للمرسلين والانبياء دي انت مامور بها برضه. فقال عز وجل يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا اني بما تعملون عليم. الأمر ده لمين؟ للرسل وأيضا لأتباع الرسل، تمام. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. إيه علاقة الكلام ده بالموضوع؟ اسمع باقي حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال ثم ذكر الرجل يطيل السفر أسعف أغضب. أسعف واحد لما يسافر طبعا زمان السفر الصحراء والجبال والكلام ده كان بيخلي واحد يعني شعر الشعر يعني شعره كده منفوش ومتعب غير مرتب اغضب كله غبار وتراب. حتى السفر دلوقتي بيجي فما بالك بقى في زمان. يطيل السفر اتعب اغضب يمد يديه الى السماء. في السفر الانسان بيحتاج للدعاء وبيرفع ايده هو بهذه الصورة التي لو وجدته انت عليها لرأت به واعطيته من مالك. الله عز وجل اولى انه يجب عبده على هذه الصورة من الشعثة والغبرة فيعطيه سؤله ودعاءه. يمد يديه الى السماء، وده في دليل على انه من المستحب ان الانسان اذا دعا يرفع يديه الى السماء، ده من اداب الدعاء. يقول يا رب يا رب ومطعمه حرام، بياكل كذبا بيرتكب، يعامل الناس في بيوعه بالمحرمات، يغش المسلمين. يقول لك انا فهلوي يخش كده في الاسواق او يبيع لاي واحد اي حاجه ويقول له الحمد لله ما كانش غيره من اي كده، يبقى راجل ممدوح وسط الناس. يعني الراجل ده راجل كثيف يقدر يجيب قرش اللي مش عارف من جيب ايه ولا بيقول ايه الكلام ده. ليه؟ بيضحك على الناس، يبيع الشقه ويطلع في اخر شقه فيها ما الله عز وجل بيها عليه، يبيع الحاجه ويطلع مطلوبه وفي الاخر ما حدش هيتكلم معاه. ويجي في الاخر لك ما تعبان عن الشيخ وعيال المستفعين والاموال دي والفلوس باكلهم وبدون كل اللي عايزينه في الاخر يضرب ربي، والواد يصد ويفعل ولا يسمع كلامي وعايز كذا وكذا. ارجع لورا شوف انت كم ايه، مطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، يعني لحم بدني من غذاء الحرام. فالنبي عليه الصلاه والسلام يتعجب ويقول فأنى يستجاب لذلك. ازاي واحد بيقول في هذا الوقت؟ تعال بص بقى للمجتمع والامه، معظم الامه لا يرفضون الفتن، معظم الامه يتعاملون بالمحرمات في اشياء كثيره. حتى في الحديث في البخاري ان الرجل من علامات الساعه ان الرجل ياخذ المال لا يبالي من اين اكتسبه. اهم حاجه انا خدت فلوس، طب ليه الفلوس دي؟ اصلها ايه؟ جاتلك ازاي؟ عم سهيل حد رايك؟ ايه ده؟ ايه مستعد وعايز الكلام ده؟ ناس مستعد هذا؟ فده من علامات الساعه لا يبالي بهذا. ثم يسال عن سر شقائه، فالنبي عليه الصلاه والسلام يذكر هذا المعنى ونختم بهذا الاثر في نفس المعنى اللي ذكره الامام احمد في كتاب الزهد، ان بني اسرائيل اصابتهم بلية. بني اسرائيل في بعض ازمانهم طبعا كان عندهم انبياء كثيرون، اصابهم بلاء. فالنبي بتاعهم قال لهم احنا نخرج في الصعيد، الصعيد يعني الارض المستدعي فيها الصحراء، ونستهل وندعو الله عز وجل. طبعا خرجوا جميعا باولادهم واطفالهم ونسائهم يدعون ويستهلون، واخذوا يدعون. فاوحى الله عز وجل الى ذلك النبي قال انكم تخرجون الى الصعيد بابدان نبته وترفعون الي اكفا قد سفكتم بها الدماء وملأتم بها بيوتكم من الحرام. فذكرهم بذنوبهم. الآن حين اشتد غضبي عليكم، جاي تدعو ربنا سبحانه وتعالى وأنت قد اشتد غضب الله عليك، نسأل الله العافية، يعني قتل الناس وفعلوا ما فعلوا ويأكلون بالحرام وينهبون الناس، وفي الآخر بيدعو الآن وقد اشتد غضبي عليكم ولن تزدادوا مني إلا بعد. يبقى يدعو ويبعد عن الله عز وجل. لماذا؟ لأنه لم يتأدب بأدب الدعاء. إذن ذا كان بعض ما أورده ابن القيم رحمة الله عليه من مسألة الشفاء بالقرآن والدعاء، وسوف يسلم إن شاء الله عز وجل في الصفحات القادمة. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يتوب علينا تبارك وتعالى وأن يمتعنا بالعلم النافع وأن يرزقنا العمل الصالح وأن يؤلف قلوبنا على حب النبي وحب أصحابه المصطفين رضي الله عنهم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، وصل اللهم وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم.